الله تعالى. وأيضا يقال لهذا المفتري: هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت إما طالب دنيا وإما جاهل، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيد السلمان وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعقاء جابر بن زيد وعلي بن زيد وعلي بن الحسين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد. فيقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا فيقال لهذا المفتري اللي هو صاحب كتاب منهاج الكرام الذي رد عليه الشيخ الإسلام وهو من يسمى نفسه في المطهر الخبيث، يقول له أيضا هذا وجه موجود الرد. هب افترض أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت في كتابه إما طالب دنيا وإما جهل، فإن هذا الذي قاله هو هذا من المطهر قال بايع الصديق يا طالب دنيا حب يبيعوا للدنيا، وأما جاهل شاف الناس يبيعوه فانترك وراهم يبيعوه. قالوا طيب تفرض أن هذا من باب الفرض الجدلي أنهم كانوا كذلك كما ذكر. يقول جاء بعد أولئك في قرون الأمة، قرن اللي هو 100 سنة سمي قرن لأن الناس يعيشوا فيه مقترنين معاهم وسهل القرن 100 سنة، من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم، ذكاءهم من الذكاء يعني تعرف نفوسه نفوس ذكية تعرف قراءة الذكية من شيء الثاني اللي هو يعني أهله طهارة وإيمان ونفوس ذكي، وذكاءهم الذكاء بمعنى اللي هو ذكاء العقل أو الذكاء الحدة. المقصود حدة الفهم يعني جمعوا بين العقل الحاس الفهم وبين النفوس الطيبة الطاهرة، ثم بدأ يعني يسرد هؤلاء الذين جاءوا وقد علم الناس هذا منهم من السابعين كسائر بن مسدل الذين سمعون الصحابة. نعم. والقاسم بن محمد بن ابي بكر وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي العجمي ومالك بن دينار العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتبة ويزيد بن ابي حبيب وابن ابي حبيب ومن لا يحصي عددهم الا الله، ثم بعدهم ايوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وجعفر بن محمد والزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الانصاري وربيع بن ابي عبد الرحمن وابو الزناد ويحيى بن ابي كثير وقتاده بن منصور بن المعتمر والاعمش وحماد بن ابي سليمان وهشام الاستوائي وسعيد بن ابي عبوده، ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن انس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن الناجشون، ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهر بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور، ومن لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ممن ليس له غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل يعني كلهم الذي لا يحصي عددهم إلا الله من تابعين وتابع التابعين وتابعيهم من أهل الذكاء والفطنة والذكاء والتقن، هذول ما لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل الرئاسة ولا مال. نعم. ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رئاسة ولا لمال، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر. نعم. يقول كل هؤلاء من التابعين وتابعيهم وتابع التابعين كلهم كانوا متفقين على أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني هو الأولى وهو الأفضل في الصحابة، وأنه يقدم على كل من بعده على علي وعلى غيره. غير كذلك يتهمون بأنهم كذلك كانوا يعني مثل الذين ذكرتهم من الصحابة في أنهم يعني باعوا أبو بكر اتباع للدنيا بدون عقل اتبعوه، أو لأنهم لا عقل لهم فاتبعوا يعني الآخرين. نعم، بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر. قال له وزيعة النبرين بل الشيعة الأولى كانوا كلهم يفضلون أبا بكر الصديق. الشيعة الأولى تعلمنا أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب، وكل هذه الشيعة تعالى الأولى كلهم كانوا يفضلون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، وقال أبو القاسم سألت مالكا عن أبي بكر وعمر فقال ما رأيت أحدا ممن أقتدي به يشك في تفهيمه. نعم، على كلام مالك لما سئل عن أبي بكر وعمر يقول ما رأيت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديمهما. ومالك كان في المدينة المنورة في معقل يعني بني هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني على علي وعثمان ساحتها إجماع أهل المدينة على تقديمهما، وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام. نعم، بل بالنسبة يعني أهل المدينة كلهم كانوا مائلين لأهل المدينة، يعني ما يميلوا لبني أمية. نعم، بل قد خلعوا بيعة يزيد وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى. نعم، يعني كان ضد أهل الشام، ولما تولى يزيد نقضوا بيعته وباع عبد الله بن مطيع وكذا، وجاء أهل الشام حاربوهم في الواقعة المشهورة وقعة الحرب. ومع ذلك كلهم كانوا يقدمون، يعني كلهم كانوا يقدمون أبو بكر وعمر على يعني سائر الصحابة. نعم، ولم يكن أيضا قتل علي منهم أحدا كما ولم يكن أيضا قتل علي منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل الشام، بل كانوا يعدونه من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا كذلك الشافعي كذلك بعد مالك قال لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. نعم، وقال شريك ابن أبي نمر وقال له قائل أينا أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل تقول هذا وأنت من الشيعة؟ قال نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى على هذه الأعواد علي على هذه الأعواد. فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. هذا كلام شريف بن أبي بكر لما قيل له، وهذا كان من الشيعة، الشيعة دول أخوان جاي الحق، فقيل له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال يا أبو بكر. فقيل له تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال نعم، من الشيعة من يقول هذا. قال علي رفع على هذه الأعواد كوفة، وقال يعني نفس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها وكرمهم؟ يقول كنا نرد قوله، إذا ردنا قوله كيف كل شيء؟ كيف كل شيء من يرد قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ نعم، والله ما كان كذابا. نعم، وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب تثبت النبوة له، وعجاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي. هذا الكتاب اللي قضى عبد الجبار سماه تثبيت دلائل النبوة. هنا كتب تثبت النبوة، هو تثبيت دلائل النبوة اللي قضى عبد الجبار، كتاب عظيم في بيان أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي الذي صنفه في النقل على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ. فكيف يقال مع هذا أن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا أو جهال؟ يقول مع هذا يسيرون هنا على كلام طاقم يقول كيف يقال مع هذا ان الذي بايعوه كان طلابا للدنيا طلاب دنيا او جرها، والحال ان هذه الامه كلها على هذا النحو، وآل البيت بما فيهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كانوا يقدمون قبلتهم، وكيف يقال بان دول كانوا يعني طلاب دنيا ولا جرها؟ نعم. ولكن هذا وصف الطاعن يكون نعم فعلينا. لكن هذا وصف الطاعن، هذا وصف هذا يعني الرافض الذي طاعن فيه. نعم. فإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا، وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام. قلت تدبرتهم يعني خبرة شخصية به، يقول ما وجدتهم يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به. أي اللي بيدفعوا هذا الصحابة في العمل، لكن هم أعظم الناس اتصافا به. نعم. والصحابة أبعد عنه فهم أكذب الناس بلا ريب كمسيلمة الكذاب، إذ قال أنا نبي صادق، ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا والصحابة أعظم الخلق إيمانا.